مدادي وأقلامي لمن زاد لأما كما زاد ستان وجد والخما مدادي وأقلامي لمن زاد لأما كما زاد ستان وجد والخما من النار والزيتان قد تدور دما برفي إلى قدام من هندو الأسماء نويت بمدي من أزال نواه وإني بما نخير فطن ياه نسى كتم من أعصفة مثاله من الباب السلام وعشان يقيني ذاك في السر والعلن واني خالى في النبي بسر والعلم يميني علي علي نقاط يريد ننزفين كفار دون منزل البقيد تريد بيعني كيزن بانتباهي ولي ما نقل صيب الاستبائين تويت تاريخ القوم وقت امتدائين تعبت بعيني كيس انتبائين وأني عيال بأساميين توالي إلهي فوت الشيء بدائين ولي ما نقل صيب الاستبائين تويه الطريق قم وقت امتدائي فريق قد راجات بالعود والبشت حلي جميل للبيت المجمل لوجه الله ذي البايا المجمل حفظت لوجه الله ما سبق الجني وقلت لله المخفى المؤمن حل المصطفى ما سلام مكمل ما لا لمن حشى بمن نقوم نبي إلهي إلى المتعال مختار وصفا وسل بفهمي من علي وشرفا إلى المنتخى أوصف سرورا وختما إلى المنتخى ومني دخل بقي المجيء والرازما أقول إلهي سنعاني وسلما على المنتقى بلد من وقوم وبيت لو أغنى الفارقا في نوالي وزرت جمالا رايقا في جمالي لو كبي كوني شرورا يالي وأشابي بسرا سوما رجالي لو ربي كوني شرورا لآلي وأشابي بسرا سوما رجالي لو كب صلاة مع شراب بيالي وأشابي يا إذا جل عن مثلي رباحي مد للذي المد مغنم وإني إلى الجنة بالبس وأنعم رب وكلي مؤمن ومسلم إلى الله يعطي خادم هو سلم رسول كريم لا يبال كرم بشير نشير منه بالنجوى الدر شقاني بكأس القوم من نور رجال ذكرني قديما الذي قبل فرجا سلت من الغداي ترمات جال ربي وباب لا لم يكن مرتجا سلام على النار الذي سادا جدا محمد المفروض بالنش والبشيش وغال لدار في فيه وثيقه وولى إلى خيري في دار مسلم ويرى في نعيم محب ومسلم مؤمر المختار مسلم ومكرم وجه لدى المولى تعالى مقدم لرب الذي لخال ما تتم لخال الصقور على ما يجيب سب اتقاء لرب الذي لخال ما تتم لخال الصقور على ما يجيب سب اتقاء لخير الزاب المنتقى كل سن سفا سيد الرسول تقى لو سقوى تقديم والخطوة لقاء ويصدى ما منى لبلا فن فرد من الأذى ولا ونور أكوادي وأن يشوى ترك فرا فداني إلهي بالذي قد أثرى ومن من الحيب الطهرا فلا بفضل الله في الذي جرى بخير ما يجون مكر ولا خوف قيل يا مياه هذا الاقدام لمدي واقدام ان قاد الي واسمدي قاس بربي من كفاهم بنقمتي وقل هو خير الخلق كلي ورحمتي قد انشرفت للآياتي بخدمتي لخير الورى من قال لي أفضل رزقي دعوت إلهي وهو مؤمن للمجتدي وشاقت لخيري بالنبي كل مهتدي دعاء استجاب الله بسن مهتدي وأهدي لوجه الله حقا لمرتدي دعاني إلى من المخفى محمد إدعاة رب موسر به سوي رشد على من يلباقي أجل الفتينة ويرى لخير درهاي بسينتي شراجا لخلقي بالعلوم الجليلة أخوان وللمختار الثنى جميلة سراجا لخلقي بالعلوم الجليلة أدعو إلهي خادما للوسيلة محمد الكامل بنيات بدليل تفقدون للمصطفى شهادة أتمم وخصاصة لتان التجنب تلبت رسول الله لي فوق من نبي من الله ربي والرجال يخيب تخاطر واساسة بالله يا نبي لخير بلا نبيانة شاكرة بغدين إلى الوائد الخحار من جاد بالعدى تدرعت الخضعان حتى نرى نداء أجاب بك المولى فاهيم شقدات شاري كما شفاك وادي موحدا على لدي المولى بك دار مشدا وفاه إلى خير لك جرة مين يا خير مالك حلال من نوشع من عدو كل جانب لك دار يا فتن على مجانب شكوري على من جادني من مناجب ليستر عيوبي ودمي كل ناجب وعني على خير واجر مدن شديد لك دار يا ولست على المولى بعبد قد كريم ليبسط الى الجنات خير المعافه وليبدا من بذل ولم نزافه لك دار الذي شكا وتبياني وشتم تسليم على فنون حدا انتداء المصطفى كالوجه إلهي وفي خيرين وجنبي حباتك لعي الشكور يفقني لك الأمر يا فردم تعالي تعجبي حديث بعقدي وتسرني وفقي حياني بشكري من صلاتي وفي المدين حديث بعقدي وتسرني وفقي حياني بشكري من صلاتي وفي المدين